أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة. اللهم صل عليه. يسألك الناس عن الساعة. اللهم صل عليه. قل إنما علمها عند الله. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. الله على مراده. صل على النبي. اللهم صل على محمد. يسألك الناس عن الساعة. قل إنما علمها عند الله. لا إله إلا الله حقا وصدقا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وديا ولا نصيرا. الحمد الرحمن. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. إن الله لعن الكافرين.

وكان عند الله وجيها. سلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صل على النبي. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما شاء الله. صل على النبي. يا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك. أيوة سيدي. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أيوة. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. النبي كمان الجوابات الحلوة دي وحشانة والنبي النبي الجوابات الحلوة دي وحشانة من زمان النبي الجوابات الحلوة دي وحشانة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

وطامة جديدة وطامة يعني اسمه صلى على النبي. صلى على النبي ما حيسوق بعد منه. صلى على النبي ممكن الله العظيم ممكن صلى على النبي شيخ المشايخ ربنا يديك الصحه حبيبي. ايوه ما حصلش في التاريخ هو لا لا لا الله عمناك عمناك القراء فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء عملناكم في الجاهلية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية أنت لها يا مصطفى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدك كتابت واحدة يا ملك العقوقات فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية النبي الأسيد محمد حرم حرم صلى عليه إنا لما طغى الماء حملناكم صلى على النبي سبحان ربي القادر لما يشاء حملناكم بالجاهلية

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء وما هو بالعز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم موعدا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فهدي. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. سكر والله سكر طبيعي اللهم صل على النبي الذي انقض ظهرك اللهم صل عليه ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم واكتب لنا منك بخير اجمعين وصلى الله على